بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وما زالت الآيات بتتحدث عن هذا الخطاب العقلي الذي يوجه إلى من كفر بالله سبحانه وتعالى وكذب الرسل وكذب ما جاءت به الرسل من ربها سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى كما قال الرسول: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وبينا أن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن يستمر في الدعوة ولا يهتم بهذا الطعن أو هذه الطعون التي يحاول من خلالها هؤلاء أن ينفروا الناس من حول الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، لكن هو له مهمة فينبغي أن يقوم بها على خير قيام ولا ينتبه إلى هذه الطعون. ما كانت هذه الطعون إلا لعرقلة مسيرة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. وكما بينا هذه سنن كونية لابد من قراءتها القراءة الصحيحة الواعية. وما بعث الله عز وجل من رسول وما بعث من نبي إلا وحنجد أن الملأ من قومه يقفون في مواجهة هذه الدعوة ويحاولون جاهدون بكل الوسائل والحيل أن يصدوا الناس عن سبيل الله عز وجل وأن ينفروا الناس حتى لا يستمعون لذلك الحق الذي جاء به هذا الرسول. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وربنا سبحانه وتعالى كما بين: فإنهم لا يكذبونك ولكن ظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذه قراءة الواعية، وبالتالي هذا أمر يقيني ثابت في القلوب أن العاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه، أن المستقبل هذا دين. لكن سنة التدافع، يبقى لابد أن يكون هناك تدافع بين أهل الحق وأهل الباطل، وأن الدنيا هي ميدان المعركة القائمة بين أهل الحق وأهل الباطل. ولكن كما قال ربنا سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الأولياء ويتولى الصالحين سبحانه وتعالى، هو الذي يدافع عن أوليائه وعن عباده المؤمنين. ثم بتأتي الآيات: وجادلهم بالتي أحسن، يعني كيف نجادل هؤلاء، وكيف نقوم بضحض حجج هؤلاء أو شبه هؤلاء، وكيف نبطل ما هم عليه من ذلك الكيد. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا إني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلمون بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يبقى لما قالوا أيضا من ضمن هذه الوسائل التي يستعملونها في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى أنه إما الطعن في هذا الداعي وهذا الرسول أو يطعنون فيما جاء به، يبقى قالوا عنه كاهن، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، يبقى الطعن في شخص هذا الرسول. قلنا يا ترى لماذا يطعنون في هذا الرسول؟ هل هناك يعني كان علاقة شخصية؟ لا أبدا، ولكن كل ده من أجل تنفير الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يحاولون بشتى الطرق تنفير الناس. أولا أدي بالطعن في الداعي، يبقى قالوا عنه كاهن، قالوا عنه ده سحر، قالوا ده مجنون، قالوا شاعر، إلى غير ذلك من التهم. وبالتالي لا يقفون عند هذا الحد، هناك أمور أخرى، وهو أن يطعنون في الرسالة أم يقولون تقول. يبقى هذه الافتراءات، قالوا أن هذا من افتراء النبي صلى الله عليه وسلم على رب سبحانه وتعالى، وهذا من تأليفات النبي صلى الله عليه وسلم. بل لا يؤمنون، اللي دفعهم إلى هذا الأمر هو عدم الإيمان، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. لو هم مش هيقبلوا هذا الحق يبقى مش هيقولوا ان هم يعني مش هيقطعوا انفسهم، ولكن هيطعنوا، يعني لو كان ذلك الحق لاتبعناه. ده حالهم، ام يقولون تقولا، بل لا يؤمنون. في الحقيقه يعني تعنت هؤلاء واستكبار هؤلاء هو الذي دفع هؤلاء ان يصدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويكفرون بربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا من ضمن الرسائل، يعني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا الكلام على رب سبحانه وتعالى، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يبقى إن كانت التهمة دي لما يتكلمون بها صحيحة، طب إيه اللي يمنعكم من أن تأتون بكلام يعني يشابه هذا الكلام؟ وإحنا عرفنا يعني كما مرت علينا الآيات قبل ذلك أن الله تعالى تحدى هؤلاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وخفف ذلك التحدي أن يأتوا بعشر صور مفتريات، وخفف بعد ذلك حتى لو جاءوا بصورة واحدة حتى لو كانت من قصار الصور، لكنهم أعجز ما يكونون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. يبقى ده هذا كان مجال التحدي، إن كانوا هم قالوا ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تأليفاته، طب يعني المجال مفتوح فلتأتوا بكلام يشابه ذلك الكلام، ولكنهم أعجز يعني عن أن يأتوا بمثل ذلك الأمر. اللي دفعهم إلى ذلك بل لا يؤمنون، عدم الإيمان، عدم الإيمان، فعدم الإيمان التصديق دفع هؤلاء أن هم قالوا لو كان ذلك يعني هو الحق فعلا هنتبعه. لكن طبعا هم يعني كل دي وسائل وحيل من أجل أن ينفروا الناس عن دي ربهم سبحانه وتعالى، حتى لا يقبلوا ذلك الحق الذي جاء به الرسول، فهم ينأون عنه وينأون عنه. يبقى بينوا الناس عن قبول الحق وهم أساسا يعني لم يقبلوا، يبقى مش هو يعني وصل أنه لم يقبل الحق فقط، ده لم يقبل الحق وساعة أيضا في تحريك الناس ألا يقبلوا ذلك الحق. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يقولون كيف نجادل هؤلاء، وكلها خطابات عقلية، يعني كلها خطابات عقلية. لذلك بداية الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني يا ترى هم خلقوا من غير شيء؟ لا، ده هم مش بيقولوا هذا الكلام، قلنا إلا يعني قلة قليلة هي قالت يعني نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لكن هؤلاء يقرون أن الله تعالى هو الخالق. أم خلق غير شيء هم الخالقون، حاجة الاثنين، يبقى ما فيش خالق أوجد هؤلاء أو هم خلقوا أنفسهم، لهم طبعا يستطيعون أن يقولوا الأولى ولا الثانية، إذا هناك خالق خلق هؤلاء. وبالتالي إحنا لابد أن نسأل، يبقى لماذا خلقنا هذا الخالق؟ الإجابة واضحة، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. الخالق الذي خلق الخلق قال لهم ما هي الغاية التي خلق الخلق من أجلها، فخلقنا سبحانه وتعالى لعبادته. يبقى لما نيجي نقر أن هناك خالق خلقنا، يبقى السؤال الذي يلي بعد ذلك إطار لماذا خلقنا، لماذا أوجدنا الله تبارك وتعالى. يبقى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. هل هم يعني أوكل الله عز وجل إليهم تقسيم الرحمات أو تقسيم المهام على الخلق؟ هم يقسمون رحمة ربك، يعني على ذلك يبقى لما قالوا هذا لا يستحق النبوة، وده كان اعتراضهم، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم، أو لو كان نزل على غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقبلنا ذلك الأمر. فده كان كلامهم، هم يقسمون رحمة ربك، هل ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم هذا الحق أنهم يعطون ما يشاءون أو يمنعون ما يشاءون. لا، ده أنت أساسا عبد، وحدود العبد أنه لا يخرج عن طور العبودية، أنت مخلوق لست بخالق. وبالتالي على ذلك ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق هو أعلم حيث يجعل رسالته. الله تعالى يصطفي من خلقه من يشاء، وربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهذا ملك الرب سبحانه وتعالى، صرف في ملكه كيف ما شاء، ومدبر الأمر ومدبر شؤون ذلك الكون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، ولا لهم الغلبة ولهم القهر، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعون بسلطان مبين. أم هم يعني اطلعوا على الغيب، وبالتالي على ذلك يأتي من اطلع على ذلك الغيب يأتي بسلطان مبين على صدق ما يتكلمون به. احنا دائما كما بينا أي دعوة عارية عن الدليل دعوة مردودة، دعوة مردودة، يبقى لا يقبل هذا الكلام إلا بدليل صحيح. وبالتالي بينا قبل ذلك في الآيات التي سبقت، يبقى هذه الادعاءات كيف ادعى اليهود، ادعت النصارى أنهم هم أصحاب الجنة، ودون اليهود أو النصارى يكون أصحاب النار. قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اليهود قالوا أن ملتهم هي يبقى على الهدى، أنهم على الهدى، كل من اتبع هذه الملة كان على الهدى. النصارى قالوا نفس الكلام، هذا كلام مغلوط وده في قلب الحقائق، وبالتالي كيف يرد على هؤلاء. أم لهم سلم يستمعون فيه، هل يطرى لهم طريق كده إلى السماء يستمعون إلى ذلك الوحي أو يطلعون على ذلك الغيب؟ فليأتي مستمعون بسلطان مبين. من اللي استمع إلى ذلك الكلام، من اللي طلع الغيب، يأتي بسلطان مبين، يأتي كده بدليل يعني يثبت هذا الأمر. أم له البنات ولكم البنون، ده من ضمن افتراءات هؤلاء، أنه نسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما إذا بشر به أحدهم يبقى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. وكيف ينسب الله سبحانه وتعالى البنات، وقالوا أن ملائكة بنات الله، يبقى هم قالوا ذلك الأمر ونسبوا لأنفسهم البنين، وبالتالي كيف اختاروا يبقى الأدنى ونسبوا إلى الله سبحانه وتعالى، هم لا يرضون بذلك لأنفسهم. طبعا ده من افتراءات هؤلاء، وبالتالي قالوا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبير. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، ولا يعني على هذه الدعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب منهم المال، وبالتالي هم داقوا ضرعا بذلك الأمر فمنعوا، لذا كلها كان تبرع، قل ما أسألكم عليه من أجر، يعني كان حتى كل رسول أرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى قوم كان بيؤكد على هذه المسألة، يعني بيؤكد على هذه المسألة أنه ما أتى إلا متطوعا، ما أتى إلا متطوعا، لم يطلب منهم مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا مكانة، ولا أراد أن يحتل مكانة اجتماعية في مجتمع هؤلاء، لا، ما أتى إلا يبتغي ذلك الأجر والثواب من رب سبحانه وتعالى. قل ما أسألكم عليه من أجر، يعني ما طلبش منهم أجرة. وكل رسول كان كذلك، كان يؤكد على هذه المسألة، يعني يؤكد دايما على هذه المسألة أنه لا يطلب مقابل هذه الدعوة مالا، ولكن هو كان يأتي متبرعا، قلنا لأن الله عز وجل اصطفاه لهذه المهمة فقام بها على خير قيام، وأجره على رب سبحانه وتعالى ليس على غيره. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يبقى نقول أن دي أعباء مالية كثيرة وبالتالي ضاقوا بها ضرعا فعلى ذلك ردوا هذه الدعوة. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، ولا بيأتيهم ذلك الغيب وبالتالي هم يقابلون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، لأنهم لهم اطلاع في ذلك الغيب ويأتيهم هذه العلوم الغيبية. أم يريدون كيدا، ولا هم أساسا سعوا في إبطال هذه الدعوة، فالذين كفروا هم المكيدون، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني هم أرادوا بكده إيه؟ إبطال الدعوة دي، أرادوا الكيد بالمسلمين، المكر بالإسلام والمسلمين، فالذين كفروا هم المكيدون. هي في الحقيقة هذا المكر بيرد في نحور الماكرين ويرد في نحور المكذبين المعاندين، الذين أبوا عن قبول ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيد هؤلاء يرد في نحورهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا. يبقى حنجد إن أيضا في السنن الكونية قد مكر الذين من قبلهم فآتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى هذا المكر بيرد في نحور هؤلاء، وبالتالي إحنا لابد من القراءة الواعية لسنن الله تبارك وتعالى الكونية. يبقى لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، مكر هؤلاء يبقى هو يبور، مكر هؤلاء لابد أن يرد في نحورهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فسيكفيكم الله، أليس الله بكاف عبده؟ أن تنشغل بس بالطاعة وانشغل بالقيام بهذه المهمة ولا تنشغل بهؤلاء، ربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل أن يرد مكر هؤلاء في نحورهم، وأن يرد مكر هؤلاء حتى يرد على عليهم، وبالتالي يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تنشغلش أبدا، يعني هم بيمكرون بالليل والنهار ويحاولون بكل الوسائل والطرق، قلنا من أجل بغية واحدة هو الصد عن سبيل الله ويبغونها عوجا، هو دي هدفهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دي بغيتهم، وبغية واضحة، يعني بغية زي ما بغية الشيطان كده، إنما أدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ماذا أراد منا الشيطان؟ الشيطان أراد أن نكون معه في الجحيم، وبالتالي بكل الوسائل وبكل الطرق وبشتى هذه الوسائل والطرق بيحاول جاهدا أن يصل إلى إضلال الإنسان، وإن بأي صورة من الصور بيبث العقبات في طريق المسلم، قلنا من أجل أن يستحوذ عليه ويبعده عن طاعة ربي أو عن دين ربي سبحانه وتعالى. هدفه لهدف، هدفه واضح، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. هدف الشيطان واضح، هدف الكفار بردك واضح، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وكما بينا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، كلام صريح، يعني بغية الكفار بغية واضحة، وبالتالي ما ينبغي أن احنا أن نغمض العينين عن هذا الأمر، ده بغية الشيطان بغية واضحة، وبغية الكفار أيضا بغية واضحة. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن، يعني ما هذا المكر؟ مكر شديد ومكر بالليل والنهار، لكن انت يقينا اعلم ان المستقبل لدين الله سبحانه وتعالى، وان مكر هؤلاء هيرد في نحورهم. المطلوب فسيكفيكم الله، ربنا سبحانه وتعالى يكفيك ويدفع عنك ذلك الامر، بس المطلوب ان انا اقوم بالمهمه التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجلها، أو بتحقيق الغاية التي خلقني ربي سبحانه وتعالى من أجلها. لا تنشغل، تنشغلش، الله تعالى يتكفل بهؤلاء. طب أنا إيه المطلوب مني؟ يبقى السعي قدوا من كده، والسعي في طريق الدعوة والبناء. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. يبقى بتختم هذه الآيات أم لهم إله غير الله، يعني هو يعني بينفعهم أو بيدفع عنهم المضرة، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وبالتالي المسلم لابد أن ينزل رب المعبود سبحانه وتعالى في مقابل دعوة هؤلاء، يعني دولة أساسا اتخذوا آلهة من دون الله، آلهة كلها بها عور، يعني لا تصلح أن تكون آلهة، بها عور، بها عيوب، بها آفات، ربك سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. لذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلم عن المسيح الدجال قال أعور العين اليمنى، وأن يعني إن الله عز وجل ليس بأعور، أما بالنسبة للمسيح الدجال فإنه أعور العين اليمنى، وأن آفة وعيب، وأن الكلام ده ليه؟ لأنه هيدعي الإلهية، هيدعي الإلهية. فلذلك إن ربكم ليس بأعور، أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى منزه عن العيب، منزه عن الآفة، منزه سبحانه وتعالى عن النقائص. لذلك قال الله عز وجل أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. يبقى المؤمن لابد أن يعلن عن عقيدته وأن ينزل رب سبحانه وتعالى بما نسبوه إليه من هذه الافتراءات. نسبوا إليه الولد، نسبوا إليه الصاحبة، قالوا أن ملائكة بنات الله، وكما سمعنا إلى الآيات في الصلاة، ولقد سمع الله قول الذين قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا قتلهم الأنبياء بغير حق نقول ذوقوا عذاب الحريق. يبقى كيف أنهم يصفون ربنا سبحانه وتعالى بهذا الوصف؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إزاي فعلا إحنا نرد على سفاهة هؤلاء وعلى هذه الافتراءات. يعني إزاي بنرد على هؤلاء؟ مش مجرد أنت بتسمع قول وتنكره فقط، لكن لابد من الرد على هؤلاء. يعني وبالتالي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون. يبقى الكلام ده إحنا نجهر كما هم يجهرون بهذه العقائد الباطلة، فلا بد من الجهر بهذه العقيدة الحقة الصحيحة. لكن دايما الباطل سبب انتشاره، يبقى نقول أن هناك من أهل الباطل من يتحملون على عواتقهم ذلك الأمر، بالإضافة إلى تخاذل أهل الحق. والبشر الباطل ده بينتشر إزاي؟ يعني كيف ينتشر الباطل؟ يبقى نقول أن في هناك طائفة تحملت هذا وعندهم جلد في نشر هذا الباطل. في المقابل أيضا اللي بيساعد أساسا على نشر الباطل هو تخاذل أهل الحق وتراجع أهل الحق. إحنا بنسمع يعني هذه العقائد الباطلة، طب يا ترى إحنا ماذا قدمنا لدين الله سبحانه وتعالى؟ كيف نواجه هذه العقيدة؟ ده إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يعني أن إبراهيم عليه السلام كيف أعلن هذه العداوة لقومه، قد بدأ بينهم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني كلام صريح. وتعلمنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إعلان عن العقيدة، يعني لابد أن احنا نعلن. يبقى دولة اللي كفروا بالله سبحانه وتعالى ونسوا الله عز وجل ما لا يليق بجلاله، يبقى يجهرون بهذه العقائد الباطلة. طب ماذا فعلنا؟ يبقى ممكن احنا هننكر هذا الكلام ولكن في محيط ضيق، ده كلام طبعا خطأ، فلابد من رد هذه الاعتقادات الباطلة وتفنيد هذا الأمر، وإن ده يعني افتراءات افتروا على الله سبحانه وتعالى الكذب، ونبين للناس العقيدة الصحيحة. يعني يبقى هنجد إن الكلام يعني مفترض كده، ودي أصل دعوة الرسل. أصل دعوة الرسل هو الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى. تعريف العباد ده العباد كده لو إحنا فهمناهم يعني هذه الصورة القصيرة، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لو فهمنا لهم معناها دي هي منهج كامل بتتكلم عن صفات الرحمن سبحانه وتعالى. منهج مع أن صورة يعني قصيرة وصورة من أيسر الصور في الحفظ الصغير والكبير، يعني يحفظ هذه الصورة، لكن لو بينا المعاني على ذلك أنت بتصحح للناس هذه العقيدة. ده بالإضافة البراءة من الشرك وأهله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين. عشان كده احنا في رغيبة الفجر بنقرأ اهي بعد الركعة الأولى بعد الفاتحة، في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ركعة الثانية بعد الفاتحة قل والله أحد. ده بداية اليوم اهو، بداية اليوم احنا نعلن البراءة من الشرك وأهله ونعلن التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وهذا ربي الذي أعبده، تعريفه كيف أعرف ربي الذي أعبده؟ قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أحد في ذاته وفي أفعاله في ربوبيته وإلهيته وأسماء وصفاته، جميع الخلائق يحتاجون إليه وهو غني حميد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ لا شبيه له ولا ند له ولا مثل له سبحانه وتعالى. مش الكلام ده لما يقع التفسير الصحيح في النفوس يبقى لابد من الإعلان عن هذه العقائد، فيها رد على كل العقائد الباطلة، على كل العقائد. رب الذي أعبده، وهذا من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا سبحانه وتعالى. صورة قصيرة جدا وصورة نجد ان دي من نعومة الاصفار بتحفظ هذه الصورة. يعني الطفل الصغير لما بنحفظه هذه الصورة ميسورة جدا في الحفظ. عقيدتنا دي العقيدة، فاحنا نعلن عن عقيدتنا، لكن احنا نتراجع عن اعلان العقيدة مع تقدم اهل الباطل في الاعلان عن عقيدتهم الباطلة. فده اللي بينتشر. ازاي الفساد ده بينتشر؟ كيف انتشر الفساد؟ كيف انتشر؟ يبقى انتشر نقول نتيجة تراجع اهل الحق. معهم الحق ولكن تراجعوا، خذلوا ذلك الحق. اهل الباطل عندهم جلد، اصحاب قضية، يعني اصحاب قضية كما بينا قبل ذلك، الشيطان صاحب قضية، وبالتالي بيسعى سعى فعلا عشان يحقق هذه القضية. ده هو اقسم فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك من المخلصين. اعلن عن هدفي، وهذا هدفه انما يدعو حزبالله يكون اصحاب السعير. وصل وما وصلش، خط التخطيط واستعمل بقى الادوات والوسائل تصل خير. نعم وصل، ولقد صدق عليهم ابليس وظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. وقلنا هذه ابليس لما يقوم خطيبا في اهل النار يشوف بقى حصائد الشغل العمل بتاعه، حصائد السنوات اللي هو امضاها في الدنيا، كيف اضل لكل هذه الطائف الضاله. يبقى كل الطائف اللي كفرت بالله سبحانه وتعالى يعني هو اضلهم الشيطان اساسا، هي دي الدعوه الى الكفر بالله سبحانه وتعالى والمخالفات والمعاصي. يبقى دي كانت دعوه الشيطان، كل دي كل دول استجابوا اليه. وبالتالي يعني عند ذلك بقى آن الأوان أن يخطف فيهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله عدكم عدى الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لعليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني إيه سلطانه علينا؟ إيه سلطانه؟ ما خدش الواحد بيده كده وخلاه يفعل كده، هو دعاه بس زين له الباطل ده ودفعه دفع انه يفعل، وانت اللي ايه بتخطو باقدامك خطواتك حتى تصل الى هذه المعصيه. فايه اللي فعله الشيطان؟ يبقى هو صاحب قضيه. يعني قلنا ان هو لما طلب كده قال رب فانظرني اليوم يبعثون، طلب ليه؟ ان يمد في عمري في الدنيا، يعني عشان يستمتع. لا، صاحب قضيه وهدف، عاش من اجل هذا الهدف، عاش طلب ان هو يمد في عمره من اجل هذا الهدف، وبالتالي وضع الوسائل والادوات، مش مجرد يعني امنيه اللي هو عايز يضل الناس فقط، لا، ده وضع الخطط كده وازاي، يعني ايه المداخل التي يدخل خلالها الى الناس. وهذه اول كما يعني نظرنا كده، يعني الشيطان تسلل اولا الى ادم عليه السلام. ازاي تسلل؟ قلنا من خلال الغزو الفكري اهو، غير الافكار وقال له يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ قال له الشجره الممنوعه، ده زينها له كده. وبالتالي ادم عليه السلام طعم منها. شوف الشيطان ادي بدايته، بدايته زي ما هو كان ادم عليه السلام السبب في طرده، يبقى على ذلك اقسم بربي انه هيسعى لاضلال الانسان. شوف انت ايها الانسان انت السبب في اضلال الشيطان، فالشيطان اخذ على عاتق ذلك الامر. واول ما فعل ادي مع ادم عليه السلام، كيف اهبط ادم عليه السلام من الجنه؟ كان ايه السبب؟ انه طعم الشجره الممنوعه. طب مش عارف الشجره الممنوعه؟ لا، ولكن الشيطان قعد يعني زين له هذا الامر. وقلنا يغير الافكار، غير نظرتي للشجره، يبقى الشجره دي ممنوعه، انا شايفها كده ممنوعه، هو غير النظره اليها. ازاي انا ممكن اصل اشوفها دي شجره مرغوبه مش ممنوعه؟ ازاي وصل لهذا الامر؟ دخل تسلل، يعني من جهه ان الانسان عنده حب الدنيا والحرص على الجاه والسلطان والمال، هو هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ يبقى شجره الخلد احنا نحب ان احنا نعيش، ما نحبش كراهيه الموت، كلنا يكره الموت كما قالت عائشه رضي الله عنها. فازاي دخل؟ يبقى ازاي فعلا الشجره ممنوعه؟ لو سالتني دي شجره ممنوعه، لكن مع الايام بقت الشجره المرغوبه وطعم منها ادم عليه السلام. الشيطان ليل بالنهار، مكر بالليل والنهار من كل الطرق والحيل والوسائل. يعني فعلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى من اين سياتينا الشيطان؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. يعني منين؟ من كل جهه، يعني من كل جهه يتسللك الشيطان. وبالتالي دخل لك بقى من ناحيه المباحات ماشي، ناحيه الصغائر ماشي، الكبائر ماشي، يعني من اي ناحيه، من ناحيه الفضل والمفضول، اي وسيله، المهم يحاول الشيطان ان هو يستحوذ عليك، يستحوذ عليك في اي عقل عقبات، بعد كده بيحاول يرقيك بقى في العقبات. هدفه كده في السعي الدائم ليصل بالإنسان إلى النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، يبقى لو رأوا كده هذه الآية قطع من العذاب كده نازلة، يقول هذا سحاب، يقول سحاب مركوم. يعني انظر بقى إلى الحال، تلبيس الأمر كيف يلبس على هؤلاء، هيقولوا ده سحاب متراكم على العالم، زي ما احنا يعني مر علينا في سورة الأحقاف. يعني لما رأوا بقى هذا السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا، قالوا ده عارض ممطرنا، دي سحابة مملوءة الماء هتمطر، وفرحوا بها وقالوا انها يعني مملوءة بالمياه، بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نفعل القوم المجرمين. فيعني هم لما رأوا كده قالوا ده عارض ممطرنا، دي سحابة مملوءة بالماء هتنزل وهيطلع من خلال الزرع، لا ده هو أساسا هذا ما استعجلتم به، دي ريح فيها عذاب شديد. فكذلك يروا كسفا من السماء ساقطا، يبقى ده قطع يعني من العذاب كده، يقولوا سحاب مركوم، قالوا دي سحاب يعني متراكم على العذاب، ولا يبالون بذلك، فذرهم اتركهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، يعني محدش يدفع عنهم أبدا، يعني ولا يستطيعون أن يدفع عن أنفسهم هذا العذاب، وليس هناك من يدفع عنهم ذلك العذاب. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني مش هيؤخر لهم العذاب في الآخرة فحسب، ولكن أيضا يعذبون في الدنيا قبل أن ينالوا ذلك العذاب الأكبر في الآخرة. وإحنا طبعا من خلال هذا الاستعراض السابق رأينا كيف فعل الله عز وجل بالأمم المكذبة، وكيف أن الله تعالى أهلك هذه الأمم، فكلنا أخذنا بذنبه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. كلام واضح تماما، وبالتالي مش هيعذبه في الآخرة فقط، ولكن هو يعني بينزل عليه العذاب في الدنيا، زي ما احنا رأينا كده يعني كيف فعل الله عز وجل بعاد، وكيف فعل ربنا سبحانه وتعالى بثمود، كيف فعل بمدي، كيف فعل بقوم لوط، كيف فعل بفرعون وجند فرعون، يبقى كيف عذبه في الدنيا، ده بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب شديد يوم القيامة. إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يبقى هيكون أدنى من عذاب الآخرة لكن هيعذبوا أيضا في الدنيا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إيه المطلوب؟ واصبر لحكم ربك، يبقى محتاجين إلى استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم لا يرجعون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يعني واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يبقى اصبر على ما يقولون، يعني اصبر على ما يقولون الصبر، وده بيتطلب أن الإنسان يتحلى بالصبر، وأن حتى لا ينقطع عن الطريق، يبقى طبيعة الطريق يبقى عارفينها، طبيعة الطريق للجنة أن الجنة حفت بالمكاره، وإن إحنا بنحتاج إلى صبر عشان نستمر ونستديم على طاعة الله عز وجل، الصبر أيضا على أن نتحمل أقدار الرب سبحانه وتعالى، الصبر عن هذه المعاصي، والصبر على طبيعة الطريق، يبقى طريق الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى طريق أيضا الموصل إلى الجنة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. واصبر لحكم ربك، اصبر كده ونلتزم الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى حتى يحكم ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. فإنك بأعيننا بمرأة منا وحفظ واعتناء بأمرك. وبالتالي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى أن نستعين بالصبر والصلاة. وسبح بحمد ربك حين تقوم. يبقى هذا هو خير زاد بيعين الإنسان على أن يبلغ أو يتبلغ الطريق. خير زاد دائما يعني خير زاد اللي هو إيه المطلوب؟ فاستعينوا بالصبر والصلاة. صبرنا هو احنا قلنا دائما الشطر الثاني يعني احنا كأنه ملغي عندنا، لا يعني دائما هنجد نجد الآيات دائما هذا الدمج ما بين الصبر وما بين أيضا الصلاة أو الذكر والدعاء والاستغفار والرجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى. واصبر لحكم ربك فإنك بعيننا. إيه المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يبقى في كل الأوقات يبقى اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يبقى لابد من أيضا تحقيق الشطر الثاني. يبقى واستعينوا بالصبر أدي الصبر والصلاة. يبقى اللجوء الدائم لله سبحانه وتعالى وتقوية تمتين هذه العلاقة التي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. وده الزاد يعني هذا هو الزاد. الزاد كما احنا يعني مرت علينا الآية أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ده جهاد وانشغال بالعدو وملاقاة العدو، لكن ده ما ينفكش أبدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى عن ذكر الرب سبحانه وتعالى هذا هو زاد المؤمن، يعني هذا هو زاده. وتزودوا في النخير الزاد التقوى. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يعني في كل وقت من الأوقات ننفكش عن هذا الأمر، يعني تنفك أول ما تضيق عليك الأمور نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى اللجوء الدائم إلى الله تبارك وتعالى. وده كلام معلوم يعني من حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حزب أمر كان يقوم فيصلي، وإن ضاقت الأمور ماذا يفعل؟ ولذلك إحنا في صلاة الكسوف إن كسفت الشمس أو القمر ما قال فافزعوا إلى الله بالصلاة، فافزعوا إلى الله بالصلاة. يبقى هذا هو الحال. يبقى احذر أن تنفك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الزاد الذي نتبلغ من خلاله الطريق. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يبقى في كل وقت من الأوقات يبقى ببداية النهار بالليل في وسط الليل في آخر الليل، يبقى ما فيش وقت أساسا نحن نفك عن ذلك الأمر. ده الزاد اللي هو بيعين الإنسان على التحمل. يبقى الصبر والصلاة، الصبر والصلاة. يبقى الصبر ده اللي يعني على التحمل هو أيضا طاعة الرب سبحانه وتعالى. يبقى هذا المزج بين الأمرين. ودايما احنا هنجد هذا الكلام دايما الربط ما بين الصبر والصلاة، يعني الربط دايما بين الصلاة والصلاة. هذا الكلام يعني مر علينا في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. ويكفي كما بينا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وده نداء المؤمنين، هذا موجب الإيمان مقتضى الإيمان ان انت تلازم ما بين الصبر يبقى والتحمل. وكذلك الذي يعينك على ذلك هو الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى، عدم الانفكاك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. استعينوا بالصبر والصلاه انها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانه اليه راجعون. اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. يبقى الايات كده اللي احنا قراناها قبل ذلك سوره هود فاستقم كما امرت وان تاب معك ولا تضعوا انه بما تعملون بصير. ولا تركنوا الى ظلموا فمسكم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يبقى تلازم الصلاة وادي كما بينا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر قام فصلى. ده حاله. يبقى أول ما بيشتد عليه الكروب ماذا كان يفعل؟ شدة الابتلاءات الإذاء، يبقى كان يقوم يصلي يناجي الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك لما نيجي نعود كده من بداية الصورة التي نزلت يا أيها المزمل قم الليل إلا التربية، التربية عن طريق الصلاة، عن طريق قيام الليل. وإحنا بنشوف كده الصلاة يعني ده فعلا عماد الدين، الصلاة يبقى فعلا لما بنيجي نقرأ يعني أدي الصور المكية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلاتهم يحافظون. في الختام الكلام هو في البداية وفي النهاية، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون في البداية والنهاية. وتيجي تقرأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجنون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والآيات كثيرة تتجافى جنوب مع المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ليسوا سواء أمة من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل هم يسجدون. هتجد دايما كده قيام الليل والصلاة، قيام الليل والصلاة، يعني التأكيد على أهمية هذا الأمر، التأكيد على أهمية هذا الأمر. لذلك كان بداية الدعوة ده بداية مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا. يبقى هنجد قيام الليل هو دي المدرسة التي تربت فيها الصحابة الأول رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.